أخطاءكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه. أما بعد، فأحبتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعنا جميعا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، كنا قد فتحنا سويا ملفا يدور عن بعض الفرق، فتكلمت بحول الله وبقوته عن الخوارج في محاضرات تحت عنوان التحذير من فتنة التكفير، ثم تكلمت بعد بحول الله وبقوته عن الشيعة. ماذا تعرف عن الشيعة في 4 حلقات؟ ثم تكلمت بعد بحول الله وقوته عن الصوفية. ماذا تعرف عن الصوفية؟ كان لقاؤنا الأول. أما في لقائنا الثاني فقد تكلمنا عن كرامات الصوفية تحت عنوان كرامات الصوفية. وفي هذه الليلة المباركة سنتكلم عن الذكر الصوفي. والحلقة جعلتها تحت عنوان حلاوة الذكر. حلاوة الذكر. أحبتي في الله، إن الذكر من أعظم العبادات الجليلة التي بها تكفر السيئات وترفع الدرجات وتمحى الخطيئات وتهون الكروبات وتدفع الآفات وتزول المصيبات. الذكر يدخل على القلب الحزين فيدعه ضاحكا مسرورا، يدخل على النفس القلقة المتبرمة فيتركها وهي هادئة مطمئنة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ووالله لو لم يكن في ذكر الله عز وجل أي شرف أو أي فائدة سوى أن ملك الملوك سبحانه وتعالى قال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، لكفت ووفت. تخيل يا عبد الله، ملك الملوك سبحانه وتعالى، الرب الجليل العظيم ذو الجلال والإكرام، يقول لك: اذكرني وأنا أذكرك، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. من أنا؟ من أنت؟ من تكون حتى يذكرك الله عز وجل ويباهي بك الملائكة متى ذكرته؟ ذكر الله عبادة يسيرة جدا، أسهل العبادات. يمكنك أن تذكر الله عز وجل وأنت قائم أو وأنت قاعد أو وأنت على جنب أو مستلق على ظهرك. يمكن المرأة أن تذكر الله في حيضها ونفاسها وفي طهرها. يمكن للجنب أن يذكر الله، لا يشغلك عن ذكر الله شاغل. يمكنك أن تذكر ربك وأنت تعمل. إخواني اللي من وراء الكاميرات، ممكن وهم شغالين لسانهم يعمل بهذه العبادة، يذكرون الله عز وجل فيسبحون ويحمدون ويكبرون ويحوقلون ويحسبنون على من ظلمهم. هذه ذكر عظيم، عبادة جليلة لا يشغلك عنها شاغل أبدا، اللهم إلا إذا جننت أو غبت في النوم. قال الحسن البصري: تفقدوا الحلاوة في 3 أشياء، فإن وجدتموها وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. تفقدوا الحلاوة في الصلاة وفي ذكر الله وعند قراءة القرآن، فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. أخي في الله، هل تجد حلاوة وأنسا وفرحا في الصلاة؟ بالله عليك، أنت بتفرح عندما تقف بين يدي الله؟ أم أن الصلاة على قلبك هم ثقيل وعبء ثقيل؟ لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحنا بالصلاة يا بلال، راحته أنسه فرحته في الصلاة صلى الله عليه وسلم. لكم قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة، بقول لك حباب عيني في الصلاة. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. رب صل على الذي بالهوى ليس ينطق، الحبيب المشفع والرسول المصدق، صاحب الحوض واللوى يوم في الحشر يخفق، كل قلب يحبه ذاك عبد موفق. أهل طيبة ترفقوا بفؤاد يمزق، فرسولي يقول لي وفؤادي يصدق، كل من مات مخلصا ليس في النار يحرق. يا إلهي وسيدي أنت للخلق ترزق، هب لنا نعمة الرضا فهي للذنب تمحق. تفقدوا الحلاوة في الصلاة وعند قراءة القرآن بربك. هل عندما تتلو آيات الله وتمر على آية من فضل الله تسأل ربك من فضله، وتمر على آية فيها وعيد تتعوذ بالله من وعيده، هل عندما تقرأ القرآن تقرأه كالصحابة؟ الصحابي كان إذا قرأ آية فيها ذكر الجنة شعر كأنه يسبح في أنهارها ويستظل في ظلال أشجارها ويقطف من ثمارها، وإذا مر بآية فيها ذكر للنار شعر بحر النار كأنه يأتيه من سمومها ومن حمومها. هل حالنا مع القرآن كحال الصحابة؟ هل نجد أنس وحلاوة ولذة عند قراءة القرآن؟ وتفقدوا الحلاوة في ذكر الله. أنت بتفرح وأنت بتذكر ربنا، قلبك يطمئن. قال الحسن: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء، فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق: في الصلاة، عند ذكر الله، عند قراءة القرآن. وقال غيره: والله ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا الآخرة إلا بعفوه، ولا الجنة إلا برؤيته. أحلى ما في الدنيا أن تعيشها وأنت مع الله، أن تعيشها وأنت مع الله. هذا الذي يعرض عن ذكر الله وعن طاعة الله، هل لحياته طعم أو لون أو رائحة؟ هذا يعيشها كالدواب، يأكل ويشرب ويتناكح وفي النهاية يموت وإلى النار. ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا الآخرة إلا بعفوه، ولا الجنة إلا برؤيته. أعلى النعيم رؤية وجه الرب الكريم. رؤية وجه ربنا في الجنة أعظم من الجنة وما فيها. قال ابن عباس: إن الله عز وجل لم يفرض فريضة إلا وجعل لها حدا معلوما تنتهي عنده، ثم عذر أهلها في حال أعذارهم إلا الذكر. كل عبادة لها حد إلا ذكر ربنا يا أخي. ماذا فرض الله علينا من الصلاة في اليوم والليلة؟ 5 صلوات. ماذا فرض ربنا علينا من الصيام في كل عام؟ شهر رمضان. متى نخرج الزكاة؟ في كل عام مرة. متى نحج؟ في العمر مرة. هذه الفرائض. طيب ربنا فرض علينا ذكره كم مرة؟ قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، على قد ما تقدروا في شأن الذكر المطلق. أما الذكر المقيد بعدد الذي حده الشرع فلا نزيد. اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال تعالى: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. أحبتي في الله، ولأهمية الذكر اعلموا أنه لا تخلو عبادة من ذكر. أتحدى تجيب لي عبادة ليس فيها ذكر، ده أنت أصلا عشان تدخل الإسلام تدخله بذكر، مفتاح الدخول للإسلام الذكر. لو أسلم كافر يقول لك أنا عايز أدخل في الإسلام أعمل إيه؟ تقول له اغتسل. إيه كمان؟ تلفظ بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ولا إله إلا الله أفضل الذكر. تخيل بتخش إسلامك بذكر، الصلاة بمقدماتها بذاتها بتوابعها ذكر في ذكر في ذكر. إذا دخل وقت الصلاة صعد المؤذن على المنارة وصدح بصوته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ذكر ذكر. فإذا سمعنا المؤذن رددنا من ورائه وهذا ذكر، ثم صلينا على النبي وهذا ذكر، ثم دعونا الله للنبي أن يرزقه الله الوسيلة أن يرزقه الله الوسيلة حتى تجب لنا شفاعته، ثم ندعو ذكر في ذكر، ثم نقوم للوضوء نبدأه بالذكر بسم الله ونتوضأ، وفي نهاية الوضوء ذكر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم اجعلني من المتطهرين واجعلني من التوابين، ذكر في ذكر. فإذا ذهبت إلى المسجد تمشي ومعك الذكر، اللهم اجعل في سمعي نورا، دي سنة ضيعة، قولوا انت ماشي للجامع قول الكلام ده، اللهم اجعل في سمعي نورا وفي بصري نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم اجعلني نورا، وفي رواية اجعل لي نورا، ذكر. فإذا دخلت المسجد تدخل بذكر بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ذكر. فإذا دخلت في الصلاة تحريم الصلاة ذكر، الله أكبر، ذكر. ثم تقرأ القرآن والقرآن هو الذكر، قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر، تقرأ القرآن. الركوع كله ذكر، سبحان ربي العظيم، الرفع منه ذكر، السجود ذكر، سبحان ربي الأعلى، الجلسة بين السجدتين ذكر، رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني، ذكر في ذكر. فإذا فرغت من الصلاة تبدأ الذكر، استغفار ودعاء وتسبيح وتحميد وتكبير وتهليل، ذكر في ذكر. الزكاة كلها ذكر، قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أين الذكر؟ وصل عليهم ادعيلهم، والدعاء ذكر. الصيام شهر الذكر لأنه شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، اللهم بلغنا شهر الذكر، اللهم بلغنا شهر القرآن، اللهم بلغنا شهر رمضان. وربنا جعل مسك ختام رمضان بالذكر، طبعا أول ما المفتي يقول بكرة العيد بنختم رمضان بإيه؟ بالذكر. أول ما المفتي يقول بالليل بكرة العيد، السنة على طول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ذكر. دلوقتي الناس يقول لك قناة الرحمة قالت العيد بكرة، نحن بنعلم الناس، شفت بنختم رمضان بالذكر، هكذا أمرنا ربنا، قال تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحج كله ذكر، تسعدتك أول ما بتهل بالنسك على طول شغال في الذكر، إذا كنت هتهل من أبيار علي وانت هناك لبيك اللهم عمره، وبعدين تشتغل ذكر ما تبطلش تلبية إلا لما تشوف الكعبة بعينيك وترفع صوتك بالتلبية بهذا الذكر. وهذا للرجال، أما النساء فيلبين بصوت خفيض ولا تكف عن التلبية إلا عند رؤية البيت، اللهم اجمعنا في بيتك العتيق يا رب، في كل عام، في عمرات مقبولة، وفي حج وفي حجة مبرورة، اللهم آمين. على طول تبدأ الحج، تبدأ العمرة بالذكر، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يا سلام، وشغال تلبية وترفع صوتك كرجل. كان الصحابة لا يصلون إلى مكة إلا وقد بحت أصواتهم من هذا الذكر، من التلبية. شوف الحجر الأسود، ذكر بسم الله، الله أكبر. رايح على الصفا، أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، ذكر. أثناء السعي ذكر، أثناء الطواف ذكر في ذكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج والثج. تدري ما معنى العج؟ رفع الصوت بالتلبية. والثج ذبح الهدي. قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات، نعمل يا رب، فاذكروا الله، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. يبقى لا تخلو عبادة من ذكر. ذكر الله عبادة كل الكائنات. الإزاز ده بيذكر ربنا، هذا الإناء الخزفي والله العظيم بيسبح ربنا، ما بداخله من شراب وربنا بيسبح ربنا، هذه الكاميرات، هذا الحديد يسبح الله، كل شيء بيسبح. قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، انتوا اللي مش عارفين. قال جل جلاله: وكل له قانتون، يعني عابدون مطيعون. قال تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. قال جل جلاله: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. مرة يقول سبح، مرة يقول يسبح، لتفهم أن هذا التسبيح من الأزل وإلى الأبد، الكون كله حواليك يذكر الله، وأنت الوحيد الغافل، يا غافل، الكون كله بيسبح شغال وانت اللي صامت. يكف فقط عن هذه العبادة شياطين الجن وأغبياء بني آدم، كله بيسبح. معقول يا شيخ كله بيسبح؟ أو والله الحجارة بتسبح، والله الحجارة بتسبح، الطيور، العصافير، النمل، الحيتان في الماء، كله بيسبح. قال تعالى: وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. الجبال بتسبح مع سيدنا داود. قال تعالى: يا جبال أوبي معه وألنا، يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. الجبال بتسبح ورا سيدنا داود. الرعد يسبح. قال تعالى: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. ذكر الله أسهل عبادة وأجرها لا يتصور، ومع كده معظم بني آدم في غفلة عجيبة عن هذه العبادة اليسيرة جدا التي رتب الله عليها أجرا عظيما جدا جدا. يكفيني في فضل الذكر آية وحديثان، يكفينا في فضل الذكر آية وحديثان، أما بعض آية حتى، أما بعض الآية ففي قول ربنا: فاذكروني أذكركم. أنت متصور الشرف الذي ينالك إذا ذكرك الله؟ تخيل لو ملك من الملوك أو أمير من الأمراء أو رئيس من الرؤساء وبيعمل كده بخطاب عام، بيخطب في الأمة، يخطب في الأمة والتلفزيونات جايبة الخطاب وجاي على الفضائيات وعلى الأرضيات وعلى في كل الإذاعات والناس كلها مئات الملايين بتتفرج، يوم القائد أو الزعيم أو الرئيس أو الملك أو الأمير يقول: إن محمد أحمد مواطن صالح ومسلم قدوة، خدم دينه كثيرا وقدم لوطنه كثيرا وأنا أحبه. حد يعرف يكلمك في البلد؟ الملك فلان مدحك قدام الناس، الرئيس فلان مدحك قدام الناس، ما حدش يعرف يكلمك. بقول لك ملك الملوك ربنا إذا ذكرته أيها العبد يذكرك، يباهي بك الملائكة، يذكرك باسمك في الملأ الأعلى ويباهي بك الملائكة، أي شرف، أي شرف. أما السنة فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا. والذاكرات دول علموا من أين يؤكل الكتف، دول سبقوا، دول بقى السابقون السابقون، أصحاب الألسنة الرطبة بذكر الله عز وجل. ألا تعرف يا عبد الله أن غراس الجنة ذكر الله؟ كلما قلت سبحان الله غرست لك شجرة في الجنة، الحمد لله شجرة في الجنة، الله أكبر تغرس شجرة في الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، لك بها كنز يرصد لك في الجنة. يا باغي الخير أقبل. أنا عايزك وأنت بتسمعني لسانك يشتغل بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بذكر الله، بالتسبيح، بالتحميد، على الأقل في وقت سكتاتي. روى الترمذي وابن ماجه والحاكم والحديث صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا، يعني إلى رسول الله، قال يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم؟ اسمع، النبي بيقول لك تحب أقول لك أفضل طاعة تتقرب بها إلى الله؟ ألا أخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إعطاء الورق والذهب. العبادة دي أفضل من إنك توزع على المساكين ذهب وفضة. تخيل واحد جاب عربية كده نص نقل ماليها صناديق ذهب، ذهب بجد، ويخش الجامع يوزع على الناس ذهب، ذهب وفضة. العبادة دي أعظم من إنك توزع على الناس ذهب وفضة. اسمع اللي جاية: وخير لكم من أن تلقوا أعداءكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم. كمان أي عباد؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قل لنا. قال: ذكر الله. يا سلام، بقى ذكر ربنا أفضل من الصدقة بالذهب والفضة؟ سبحانك اللهم وبحمدك. بقى ذكر ربنا يرفع الدرجات، تمحى به الخطيات، عمل زكي عند رب الأرض والسماوات. بقى ذكر ربنا عبادة أفضل من إن دمي يسيل في سبيل الله عز وجل. يا باغي الخير أقبل. اعلم حبيبي في الله أن ذكر الله له أدب، لأن الذكر عبادة، فلا يذكر ربنا إلا بما شرع. آداب الذكر، اكتب: واحد، لا يذكر ربنا إلا بما شرع في كتابه أو في سنة رسوله. ليه؟ لأن الذكر عبادة، والأصل في العبادة التوقيف، فلا يذكر ربنا إلا بما شرع. بعض الطيبين الشباب الحلوين كده طلع مرة وقال: هل الترك يدل على التحريم؟ إن علماء الأصول يقولون إن الترك لا يدل على التحريم. هذا كلام لا يقوله إلا جاهل. علماء الأصول بيقولوا إن الترك لا يدل على التحريم في شأن العادات، في شأن أمور الدنيا، لكن في الدين الترك يدل على التحريم. الأصل في العبادات الحظر حتى يأتي نص بالإباحة، والأصل في أمور الدنيا الإباحة حتى يأتي نص بالتحريم. فصاحبنا أخذ جزء من كلام الأصوليين وعومه عشان يسيغ لنفسه فعل البدع. لا، الأصل في العبادة المنع والحظر حتى يأتي نص بالإباحة، وإلا لأصبح عندنا 300 ألف دين كل واحد تطق في دماغه فكرة يذكر ربنا بمزاجه. لا، دي عبادة توقيفية، لا يذكر ربنا إلا بما شرع في كتابه أو في سنة رسوله. 2، لازم الذي يذكر الله يتدبر ويعقل ما يقول. أصل القضية مش عد خرز تجيب لي سبحة مترين وتعلقها لي في رقبتك. بعض الصوفية بيعلقوا السبحة في رقبتهم وتشتغل عد خرز صوب صوب صوب صوب صوب صوب صوب صوب صوب صوب صوب حم حم حم حم حم. لا يا حبيبي، لازم تعقل بتقول ايه، لازم تفهم بتقول ايه. قال علي رضي الله عنه: لا خير في عبادة لا فقه فيها ولا قراءة لا تدبر فيها. زمان كنت بصلي ورا الشيخ بتاعي كان يقول: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. اللي يعقلها العبرة مش عد خرز. سبحان الله، معناها إيه؟ أنزهك يا ربي عن كل نقص فلك الكمال المطلق. تقول سبحان الله كده، نزه ربك عن أن يكون له كف أو مثيل أو شبيه أو نظير أو ند أو والد أو ولد أو صاحبة أو شريك. نزهه عما قالت اليهود الأثيمة: إن الله فقير. ده معنى التسبيح. وانت بتقول الحمد لله، استحضر بعض نعم ربنا عليك التي لا تعد ولا تحصى. احمده لأنه خلقك من عدم، لأنه جعلك كائن حي، لأنه جعلك من بني آدم، جعلك من المسلمين، أعطاك العافية، الزوجة، الولد، المال، كيت وكيت وكيت. لازم تذكر ربنا وأنت تعقل. إنما جماعة بعضهم يشيل سبحة نص متر ويشيلها كده وهو قاعد على القهوة بيكركر الجوزة، إيده شغالة بتعد الخرز، ياخد نفس وعمال يعد. هذا تهريج. أو واحد بيتكلم معاكم على السبحة نص متر وعمال يكلمك وإيده شغالة. وبجد بعض من يظهرون في الفضائيات، تجد كده داعية كده كجول بيتكلم ومع السبحة لفيفة على ايديه وعملها كده في وش الكاميرا وبيتكلم وبيعد. هي دي عدة الشغل. انت بتمثل علينا ازاي؟ بتتكلم وبتذكر ربك في وقت واحد. قال تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. لما أنت مع الله بتذكره وبتعقل ما تقول، لما بتكلمنا إنما عملها لي كده إيه؟ عدة شغل دي ولا إيه؟ سبحان الله العظيم. يبقى الأدب الثاني في الذكر تدبر ما تقول، اعقل ما تقول. الأدب الثالث خفض الصوت إلا في المواطن التي أمر الشرع بالجهر فيها بالذكر. الله الله، هو في مواطن الشرع أمرنا أن نرفع فيها الصوت بالذكر؟ آه، زي إيه؟ الأذان. مش الأذان ذكر؟ الشرع لك ارفع صوتك. ايه تاني؟ التلبية، ارفع صوتك. إقامة الصلاة، المؤذن يرفع صوته في الإقامة. التكبيرات في الصلاة، قراءة الإمام في الصلاة، تكبيرات المبلغ إذا انقطع صوت الإمام، دي كلها أذكار أمرنا أن نجهر بها. تكبيرات العيد. إنما الأصل في الذكر خفض الصوت إلا فيما أمرنا برفع الصوت فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة لما رآهم يرفعون أصواتهم بالذكر والدعاء، قال: أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. سمع نفسك: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. إنما في ناس ربنا يكرمك وتصلي جنب واحد منهم يطلعك من الصلاة، يبقى سابق: سبحان الله سبحان الله سبحان الله. هي خناقة. ومرة كان واحد ساجد عمل: سبحان الله، يا رب انصر مصر على الجزائر، يا رب انصر مصر على الجزائر، يا رب انصر مصر على الجزائر. كان في ماتش كوره واتغلبنا لانه مبتدع. يا اخي اتق الله في نفسك، اخفض صوتك. الادب الثالث من اداب الذكر اخلاص النيه، لان الذكر عباده، وربنا جل جلاله قال: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الادب الرابع ان يكون الذاكر على اكمل الصفات، هدومك نظيفة مش نجسة، وإن كان يجوز للحائض أن تذكر الله، ويجوز لمن هو على غير وضوء أن يذكر الله، لكن هذا أكمل، هذا أفضل. تكون على أكمل الصفات، جلابيتك نظيفة، حاطط شوية ريحة عشان الملائكة هتسمع دلوقتي، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. أرجوك قبل أن تذكر الله طيب الفم. أول حاجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيعملها لما يفتح عينيه إيه؟ أول ما يصحى أول حاجة إيه؟ يطلع السواك ويشوص أسنانه. ليه بتعمل كده؟ أطيب الفم لذكر الله. شفت أدب النبي محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. بزعل أوي أوي أما لا واحد جاي الجامع، واقف على باب الجامع ومعه سجارة فيها نفسين صعبانين عليه، والشيخ الله أكبر ركع، اجري الحاوة في الركوع عشان تدرك الركعة، لا لا لسه في نفسين في السجارة. يا راجل عيب عليك، استحي من ربك. جاي المسجد تركع وتسجد وتذكر اسم ربنا بفم ريحه خبيث بشيء حرام؟ او واحد داخل الجامع وشايل علبة سجاير داخل بيت الله هو يحمل ما حرم الله، اين حمرة الخجل؟ اين حمرة الخجل؟ روى الشيخان في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام حتى أقبل على جدار فمسح بوجهه ويديه. النبي تيمم، خبط الحيطة كده اللي هي من الطين الترابية دي، وراح مسح وشه وإيديه، تيمم، ثم قال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. شفت أدب النبي صلى الله عليه وسلم. الأدب الخامس في الذكر أن يكون المكان الذي يذكر الذاكر فيه ربه نظيفا. ولذلك ممنوع تذكر ربك وأنت في الخلاء، لأنه موطن النجاسات. اللهم إلا إذا ذكرته بقلبك باستشعار الحياء في هذا الموطن من الله، باستشعار نعمة الله عليك عندما أذاقك لذة الطعام وأبقى فيك عافيته وأذهب عنك أذاه. إنها باللسان لا. ولذلك مدح ربنا المساجد لأنها مطهرة للصلاة والذكر، فقال ملك الملوك: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. قال النووي: ويستحب أن يستقبل الذاكر القبلة عند ذكره لله، لأنها الجهة التي يتوجه إليها العابدون، ولو كان على غير ذلك لجاز ولا كراهة. ده مستحب جميل، ده بسرعة قطرة من محيط في شأن الذكر. الجماعة الصوفية كيف يذكرون الله؟ يذكرون الله بذكر مفرد وبذكر جماعي. الذكر المفرد ما أنزل الله به من سلطان، هذا الذي يصنعون، والذكر الجماعي الذي يفعلون أيضا ما أنزل الله به من سلطان. لا يكاد يخلو كتاب من كتب الصوفية إلا وفيه ورد للذكر ما أنزل الله به من سلطان. طب ناخذ اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. الشيخ مسعد عارف؟ نعم. السلام عليكم. حياك الله. نسألكم الدعاء. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياك والمشاهدين من عباده الصالحين. أحبك في الله. الله يحبك ويرضى عليك. منور الشيخ. عليكم السلام. طيب نستأنف يا إخواني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ مسعد اتفضل يا حبيبنا. الحمد لله. والله عندي فتوى كنت عايز اسال حضرتك فيها. اتفضل. والله انا كنت حلفت قبل كده حلفان بالطلاق. قلت ايه؟ وحلفت حلفان تاني ودفعت الكفاره بتاعته في 3 ايام. حبيبي في الله قول لي قلت ايه بالحرف الواحد. حلفت الحلفان الثالث. من اول خالص اول حلفان قلت فيه ايه؟ اول حلفان قلت عليا الطلاق لو ما حرفتي لا تبقى طالب. خرجت؟ خرجت؟ ما خرجتش؟ طيب خلاص كلامك ما وقعش. اللي بعده؟ اللي بعده برضه نفس الوضع. عليا الطلاق لو خرجت تبقى طالق. يعني كانت مشكله كده قلت طيب ما عملت كده ما تبقى طالق. طيب عملت؟ طب انت كنت ناوي بهذا الكلام ان تطلق؟ لا هو حضرتك انا كنت ساعه في نرفزه. يعني ماليش دعوه بالنرفزه، انا سؤالي محدد. لما قلت لها عليا الطلاق ما انت عامله كذا، كنت تقصد انها لو فعلت تطلقها ام تهدد؟ كان ده بالتهديد حضرتك. طب اعمل كفاره يمين، اطعم 10 مساكين او اكسوهم، فان لم تجد فصم 3 ايام متتابعات او متفرقات. يا شيخ متعديه واحده بس قول بسرعه. حلفان ثالث أنا حلفت به. حلفان ثالث كمان. الحلفان الثالث أنا بسأل الحلفان الثالث. أنا كل ده رحت لجنة اللفتة ودفعت الكفارة وصمت ثلاث أيام. طيب. الحلفان الثالث إن أنا حلفت قلت لها السفرة عند أمك وأنا هحجز لك. قلت إيه؟ هحجز لك تذاكر للسفر. آه. فقالت خلاص احجزني بعد كده قلت له طب على الصلاه حبيبي في الله ارجو من اخواني في الكنترول يدوا اخونا التليفون بتاعي وكلمني بعد الحلقه لان انت يبدو الكلام معاك يعني ما شاء الله وهسه انا اقول لك اتق الله في نفسك واتق الله في زوجتك. الرجل الذي يحلف كثيرا الذي يحلف بالطلاق على اولا الطلاق ليس بيمين يحلف به. انا بقول الذي يسير بيته بقرباج علي الطلاق رجل ضعيف الشخصيه. اتق الله في نفسك يا اخي. هنتظر تليفونك بعد الحلقة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. طيب سك على الاتصالات. الصوفية كيف يذكرون الله؟ أولا كل طريقة ولها شيخ أو كل شيخ وله طريقة وكل شيخ مألف ورد أذكار والمريدون يذكرون الله بالورد الذي ألفه شيخ الطريقة لا يكاد يخلو كتاب أوراد من أوراد الطرق الصوفية إلا وهو مشحون بألفاظ غير مفهومة. معظم مشايخ الصوفية يقولون هذه السريانية لغة تذكر الملائكة بها الله عز وجل ولو سألتموهم من أين عرفتم إن الكلام ده يذكر به ربنا عن طريق الملائكة يقول لك هذا تلقاه العارفون هذا فتح خاص من الله لكل عارف فهو بيقول لك حدثني قلبي عن ربي على طول وبيقولون أنتم علماء الظاهر وإحنا علماء الباطن وبيقولون أنتم علماء الشريعة وإحنا علماء الحقيقة. طيب يا سيدي إليكم نماذج من أوراد الطرق الصوفية شوفوا بيذكروا ربنا إزاي. اسمع العجب العجاب. الطريقة الجيلانية في مجموع الأوراد الكبير ورد الجلالة للجيلاني صفحة 10 اسمع بيقولي وأسألك الوصول بالسر الذي تدهش منه العقول فهو من قربه ذاهل أي تنوخ يملوخ باي وامن آي وامن مهباش الذي له ملك السماوات والأرض. من الذي له ملك السماوات والأرض يا عباد الله؟ الله سموه مهباش. مجموع الأوراد الكبير ورد الجلالة للجيلاني صفحة 10 أول من ثاني وأسألك الوصول بالسر الذي تدهش منه العقول فهو من قربه ذاهل أي تنوخ يملوخ باي وامن آي وامن مهباش الذي له ملك السماوات والأرض طهفلوش الذي انقطع الرجاء إلا منك. بتسمى ربنا طهفلوش؟ طهفلوش الذي انقطع الرجاء إلا منك وسدة الطرق إلا إليك وخابت الآمال إلا فيك إن القوم يعبدون ربا اسمه مهباش طهفلوش. إن القوم يعبدون مهباشا ويعبدون طهفلوشا ونحن لا نعرف في أسماء الله الحسنى لا في القرآن ولا في السنة لا طهفلوش ولا مهباش بل هذا كلام يشبه كلام السحار طلاسم تشبه طلاسم السحار كلام يشبه كلام الكهان الذين يستدعون به الجن والشياطين. هل يذكر ربنا بهذه الخرافة؟ تقول لي يا شيخ يمكن ده بس في الطريقة الجيلانية بس. لا اسمع يا سيدي. الطريقة الدسوقية يقول الدسوقي في ورده المسمى الحزب الكبير هذا ورد الطريقة الدسوقية في الحزب الكبير بالنص يقول اللهم آمني من كل خوف وهم وغم وكرب لحد كده كويس يسأل الله من فضله اللهم آمني من كل خوف وهم وغم وكرب كد كد كردد كردد كردد كردهن كردهن كردهن دهن دهن دهن الله رب العزة. ده ورد الطريقة الدسوقية. حد فاهم حاجة؟ كدم كدم كرددم كرددم كرددم كردهن كردهن كردهن دهن دهن دهن الله رب العزة. كلام صحار طلاسم تشبه كلام الكهنة الذين يخدمون الشياطين. يقول بالسريانية كل حاجة لها معنى، لها معنى. اذكر ربنا زي النبي يا أخي، انت أحسن من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اذكر ربك بقراءة القرآن، بحضور مجالس العلم، بالتسبيح بالتحميد بالتكبير بالتهليل بالحوقلة بالحسبنة. اذكر ربك بالدعوة إليه ذكر، اذكر ربك بالصلاة، الصلاة ذكر. الكلام ده كدن كدن كرددن كرددن دهن دهن بهن بهن أنا الأسد سهمي نفد لا أبالي من أحد في توة. الطريقة البرهانية، أنا بضرب نماذج، كل طريقة لها هذه الخزعبلات، أنا واخد نماذج. الطريقة البرهانية بتاعت محمد عثمان البرهاني صاحب كتاب تبرئة الذمة في نصح الأمة، وهذا الكتاب ملآن بالغلو والشطط والضلال، ويزعم صاحبه فيه أن الله عز وجل هو رسول الله محمد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الله عز وجل. والحقيقة أصدر الأزهر عند ظهور هذا الكتاب بيانا بيّن ما في الكتاب من ضلال وغلو وشطط، وأخذ الأزهر موقفا بحظر نشاط هذه الطريقة البرهانية في مصر، ومنعت فترة وعادت. مجموع أوراد الطريقة البرهانية من صفحة 18 لصفحة 21، الحزب الصغير. شوف البرهانية بتذكر ربنا بتقول إيه. أحمى حميثة أطمى طميثة وكان الله قويا عزيزا. شفت العقل النكد يخلطون آيات القرآن بخزعبلات. أحمى حميثة أطمى طميثة وكان الله قويا عزيزا، بها بها بهيا بهيا بهيا بهيات بهيات بهيات، القديم الأزلي يخضع لي كل من يراني، لمقفا جل لمقفا جل، يا أرض خذيهم قل كونوا حجارة أو حديدة، وقفوهم إنهم مسؤولون كأنهم خشب مسندة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، طهور بدعك محببة صورة محببة، سقف طايس سقطايم أدم حاميم هاء آمين. شفت العبط، هذا عبط، ده ذكر. الناس اللي بتقول الأوراد دي هل في أدمغتها عقول؟ من أحمى حميثة ده؟ من سقفطايز ده؟ وسقطايم ده؟ ده ذكر يا أخوانا. أرأيتم يا عباد الله كيف يدخلون مفترياتهم مع آيات كتاب ربنا العزيز؟ كيف يستغيثون بأسماء مجاهيل ويحشرونها في وسط الذكر الحكيم؟ الطريقة الشاذلية، دلائل الخيرات، وإن شئت فسميه ضلائل الخيرات. ورد في كتاب أدل الخيرات من أوراد الشاذلية للشيخ عبد الفتاح القاضي ورد الشيخ الفاسي بعد الصلوات. ده ورد الشيخ الفاسي بيتقال بعد الصلاة على طول. سمعنا يا سيدي، اسمع. يا الله يوه وهو، يا هو يا من هو أنت، أنت هو يو هو يا يو هو يا جليل يا هو يا من لا هو إلا أنت هو. أين العباسية؟ أين الخنكة؟ أين مستشفيات الأمراض العقلية؟ هل يذكر ربنا بهذه الخزعبلات؟ يا الله يو هو هو يا هو يا من أنت هو أنت هو يو هو يا يو هو يا جليل يا هو يا من لا هو إلا أنت هو. بالله عليك لو قلت الكلام ده لابنك الصغير يقول لك أبويا اتجنن، أبويا اتعبط، بتقول يا حج. إنهم يلحدون في أسماء الله، يلحدون في أسماء الله. والله عز وجل قال في كتابه الكريم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وذروا وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أعرضوا عنهم، هؤلاء جهال ضلال. وذروا الذين يلحدون في أسمائه. من الإلحاد في أسماء الله أن تسمي ربك بما لم يسمي به نفسه في كتابه أو في سنة رسوله. من يهدى، من بهية بهية، من سقف طايس، من هو، يقول لك هو هو، من هو ده يا ابني، يقول لك من أسماء ربنا هو، كذاب. الدليل يقول لك الله لا إله إلا هو، يا عم هو الحي، ده اسم إشارة، الله لا إله إلا هو الحي، مش اسمه هو. سبحان الله. يذكرون الله ذكرا مفردا، يقعدوا كده في حلقة في المسجد ورئيس الطريقة يقولهم يلا هنذكر ربنا نقول الملك 100 مرة. لو يقول لك ايه العوام، الناس اللي لسه عوام يذكروا ربنا باسمه الغفور، انما اللي وصلوا شوية يذكروا باسمه المتين، اللي فوق قوي بقى اللي واصلين يذكروا مش عارف باسمه العزيز. بيحرموا على الناس حتى ذكر ربنا بأسماء لأن حالهم كذا أو كذا أو كذا. فيقعد شيخ الطريقة يقول يلا هنقول الملك 100 مرة ويسقف ذكر مع تصفيق، يلا الملك الملك الملك الملك القدوس 50 مرة اشتغلوا، بعدين يسخنوا يقوموا يقعدوا يتميلوا يمين وشمال، أو الواحد يتني ويتفرد، ده ذكر. والله العظيم بعضهم يذكر الله فيقول وهو يترنح وبيتطوح كك وجع في قلبك، مين اهدى؟ هو ربنا اسمه اقول لك الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الازهر، واحد بعت له سؤال والفتوى عندي، فتوى عندي برقمها، قال له ايه رايك في اللي بيذكره ربنا في الموالد ويقعد يقول كلمه ليس لها معنى في لغه العرب، وآه تقال عند التوجع، انت بطنك وجعك يا ابني ما تقول يقول لك لا انت مش عارف حاجه، انتوا جهله. اصل الواحد وهو بيذكر ربنا في المولد بيحصل له حاجه اسمها الوجد والسكر، فبيخرج كده عن حاله وما ياتيه كده من عند ربه ما يرد عليه يقوله، فليقول لك لا لا لا، يقول لك ويقول لك يقول لك حق حق، كل ده باطل. الذكر في الموالد، الذكر الجماعي. عارفين في مصر كم مولد؟ مصر فيها 2850 مولد، 2850 مولد ده لحد دلوقتي، وكل شيخ طريقة بيموت بيعمله ضريح ولازم يتعمل له مولد. 2850 مولد، لو قسمناهم على أعداد السنة تقريبا كل يوم فيجي 20 مولد، سنة 366 خليها كبيسة، تقريبا كل يوم في 20-30 مولد في أماكن مختلفة. أبشركم صدر قرارا في هذا العام بإلغاء كل الموالد في هذا العام، كل الموالد. ليه؟ بناء على توصية من 7 من أكبر خبراء الصحة في وزارة الصحة، تخوفا من انتشار أنفلونزا الخنازير. الله أكبر، ده أنفلونزا الخنازير فيها مصلحة هو. أو الله رب ضرة نافعة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. قال لك كله ملغي. ليه؟ حتى لا تتفشى أنفلونزا الخنازير. أقسم بالله أنفلونزا الموالد ألعن مليون مرة من أنفلونزا الخنازير. هذا القرار نسدده، قرار سديد رشيد، ويا ليته يدوم، يا ليت البلاد تطهر من هذا العفن، من هذا الباطل، من هذا الضلال. 2850 مولد. ماذا يحصل في الموالد؟ يحصل فيها الذكر والمدح والأغاني والرقص، موسم للبغايا للنشالين، وسأنقل لك فتاوى أهل العلم. بس قبل ما أنقل لك فتاوى أهل العلم اسمع بالمرة وأستنى منك التعليق، ابعثوا لي في رسالة. اسمع ورد حكم من مؤلفات سيدي إبراهيم الراضي، الطريقة الحامدية الشاذلية. اسمع معايا بالله عليك، ابعت لي رد في رسالة كده. اسمع حكم من مؤلفات سيدي إبراهيم الراضي طريقة الحامدية الشاذلية، ده مكتوب، اسمع الكلام ده وحاول تفهم حاجة. حلاوة القرب، الحلاوة والطلاوة، لذة رحيق الشراب الفائض من نور اللطيف. الحلاوة تأخذك من نفسك وتلقيك في عالم اللذة والسرور وتنفحك وتمنحك ما لم يكن عندك، فتكشف عنك القناع حتى تشهد ما لم تحط به قبل السماع. فالحلاوة موسيقى تضرب على أنغام أوتار القلوب بأنامل اللطف في عالم القدس. فالحلاوة تخرجك عن الطبع وتفهم من الفيض إشاراته ومن كل العالم لغاته ومن كل واقف لفتاته ومن كل قلب تقلباته. الحلاوة تحل العقل وتوصل فيه من انقطع وتذيقه من طعم الخمر المعنوية. وحلاوة الأسرار آلات الأرواح، وكل حلاوة آتية من الحلاوة، فالحلاوة العليا مستمدة من الحلاوة الدنيا، وبين الحلاوتين حلاوات، فمن ذاق الحلاوة العليا انصرف عن الحلاوة الدنيا، ومن ذاق الحلاوة الدنيا ظل في اشتياق إلى الحلاوة العليا. فالحلاوة فيك، تحسها في فيك، ترفعك وترقيك، وبكأسها تسقيك، ترفعك وتهديك. فإذا امتلأت حلاوة رشحت حلاوة، فإذا امتلأت حلاوة رشحت حلاوة، وصارت الحلاوة في كلامك. فإذا جلست مع قوم عشقوك ومن فيض الحلاوة التصقوا فيك وأحبوك، فلا قبيح مع الحلاوة، فكل أفعال أهل الحلاوة حلاوة. فيا أيها الحلو، أعطنا قطعة من حلاوتك فنحلو، فإذا عرفنا لذتها صرنا تجارا للحلاوة. حد فهم حاجة؟ طب أنت لو علقت على الكلام ده هتقول إيه؟ هتقول يا حلاوة، يا حلولي، يا حليلة. هل هذا كلام يعبد به ربنا؟ دي حكم؟ هل هذه حكم؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. في الموارد رقص وطبل وزمر. اسمع فتاوى أهل العلم الكبار في شأن الموالد. اسمع، شيخ الأزهر يزأر، شيخ الأزهر يزأر، الشيخ محمود شلتوت رحمه الله وطيب ثراه وجعل الفردوس مثواه. سؤال: ما حكم الدين في إقامة الموالد للمشايخ ووضع الشمع والقناديل على مقامات الأولياء؟ فأجاب بعدما حمد الله وأثنى عليه فقال: الموالد هي هذه الحفلات الصاخبة والمجتمعات السوقية العامة التي ابتدعها المسلمون في عهودهم المتأخرة باسم تكريم الأولياء وإعلاء قدرهم ومكانتهم عن طريق تقديم القرابين وذبح النذور وإقامة حلقات الذكر، وعن طريق الخطب والقصص والمناقب والأناشيد التي تصور حياة الولي وتصف تنقله في معارج الولاية وما يتحدث به الناس عنه ويضاف إليه من كشف وخوارق وكرامات. ثم يقول شيخ الأزهر: تقام تلك الحفلات لأولياء المدن ولكثير من أولياء القرى، وقد تقام حفلة الميلاد للولي في السنة الواحدة مرتين أو أكثر، ولهذه الموالد عشاق يضعونها في مصاف الشؤون الدينية التي يتقربون بها إلى الله عن طريق الولي، فيحفظون تواريخها ويهيئون طوال العام لها، حتى إذا ما حل وقتها تراهم يحجمون أمتعتهم ويرتحلون بقضهم وقضيدهم برجالهم ونسائهم بشيوخهم وشبابهم، ويلقون بأحمالهم عند حمال الهموم كما يقولون، تاركين بيوتهم ومصالحهم ومزارعهم مدة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين. والمشايخ والأولياء، ده كلام شيخ الأزهر أكرر، والمشايخ والأولياء من جهة تعلق الناس بهم والعناية بموالدهم على قيم مختلفة، على قيم مختلفة ودرجات متفاوتة. فمنهم من يعظم عند الناس جاهه. سمعت واحد حامل شهادة كبيرة يقول إن البدوي هو السيد المهاب الذي إذا دعي في البر أو البحر أجاب. اتق الله، ماذا تركت لله يا عبد الله؟ اتق الله في دينك. يقول الشيخ الأزهر الشيخ محمود شلتوت: الأولياء عند الناس متفاوتون، فمنهم من يعظم عند الناس جاهه ويمتد في نظرهم سلطانه ويتسع صدره لكل لون من ألوان الحياة ولكل رغبة من رغبات الطوائف، حتى إنك ترى حفلات المقامرين الأمرتية، حتى إنك ترى في الموالد حفلات المقامرين والمقامرات بجانب حفلات المدمنين والمدمنات، بجانبها حفلات الذاكرين والذاكرات والخليعين والخليعات والراقصين والراقصات. في الموالد بيجيبوا رقصة ترقص ويعملوا شادر، وتلاقي واحدة ست الحاجة فلانة أي ما تذكر في وسط الرجالة بتتطوح، أي ما ترقص شمال ويمين بتذكر. تذكر إيه؟ أين الرجولة؟ أين الغيرة؟ أين أبوها؟ هل يجري في عروقه دماء حرة؟ اسمع كلام الشيخ الأزهر، يقول: حتى إنك ترى في الموالد حفلات المقامرين والمقامرات بجانب حفلات المدمنين والمدمنات، بجانب حفلات الذاكرين والذاكرات والخليعين والخليعات والراقصين والراقصات، ويجوس خلال الجميع المتسولون والمتسولات والنشالون والنشالات، كل ذلك يصنع في المولد وعليه يقام وإليه يهرع الناس باسم الولاية وتكريم المشايخ. ثم يقول بالحرف: ومهما قال عشاق الموالد والمتكسبون بها ومروجوها من أن فيها ذكر لله ومواعظ وصدقات وإطعام للفقراء، فإن بعض ما تراه فيها ويراه كل الناس من ألوان الفسوق وأنواع المخازي وصور التهتك والإسراف في المال ما يحتم على رجال الشؤون الاجتماعية وقادة الإصلاح الخلقي والديني المبادرة على إبطالها، المبادرة لمنعها، وضع حد لمخازيها، تطهير البلاد من عارها. ده كلام شيخ الأزهر بالحرف. تطهير البلاد من عارها، فلقد صارت بحق لسكوت العلماء عنها ومشاركة رجال الحكم فيها مباءة عامة تنتهك فيها الحرمات وتراق في جوانبها دماء الأعراض وتمسخ فيها وجوه العبادة وتستباح فيها البدع والمنكرات، ولا يقف فيها أرباب الدعارة عند مظهر أو مظهرين من مظاهر الدعارة العامة، وإنما يبتكرون ويبتدعون ما شاء لهم الهوى من صور الدعارة المقوضة للخلق والفضيلة. ده كلام مين؟ شيخ الأزهر. مين اسمه ايه؟ محمود شلتوت. والفتوى موجودة، موجودة وبالرقم، والفتوى طويلة طويلة. طيب، الشيخ عبد المجيد سليم مفتي مصر وشيخ الأزهر بعد كده، فتاوى دار الإفتاء فتوى 589 بتاريخ أول ربيع الثاني 1361 هجرية، سألوه عن المولد: ماذا تقول في المولد، الموالد اللي بيعملوها دي تقول فيها إيه؟ قال: إن المولد من البدع، ولو كان حقا لفعله واحد من سلفنا الصالح، ولو كان ذلك من القرب لفعلوه، لم يفعله الفتوى بالنص، لم يفعله أحد من السلف الصالح، ولو كان ذلك من القرب لفعلوه. وزير الأوقاف الأستاذ محمد، الدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله وطيب ثراه، هذا الذي قتله أصحاب الأيدي الآثمة والفكر العقيم، قرأت له كتابا فيه أبحاث في التفسير يكتب بماء الذهب، يقول رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مأواه، في حوار أجرته جريدة الأهرام معه سنة 1975 الجمعة 19 ديسمبر: إيه رأيك في الموالد يا سيدنا؟ الصحفي بيسأله، قال: إنها مليئة بأمور لا تليق بالمسلمين، وفيها الكثير مما لا يقره الإسلام، مثل ذكر الله بالطبل والرقص. يسأله الصحفي سؤال آخر، الحديث طويل، يقول له: يهمنا أن نعرف رأيك في إقامة الأضرحة في المساجد. وزير الأوقاف بيرد الذهبي قال: المعلوم أن الميت إذا مات أيا كان فيجب أن يدفن ويسوى قبره بالتراب بالأرض، وهذه هي سنة نبينا. أما أن يبنى على القبر ضريح فهذا أمر مستحدث في الإسلام، ومن الخير التزام سنة الرسول. يسأله: ما رأيك في الصلاة في المقصورة اللي فيها الضريح؟ قال: إن استقبال القبر في الصلاة أيا كان صاحبه حرام، لأن المصلي يجب أن يتجه إلى القبلة ولا يستقبل الضريح، وكل من اعتقد أن ثوابه يكون أكبر لو أنه صلى في المقصورة أو استقبل الضريح فهو مخطئ، وهذا ليس من الدين. ولقد نهى الرسول عن اتخاذ القبور مساجد، ولعن في الحديث المعروف من اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. طيب، من بعده؟ علي محفوظ، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، في كتابه الماتع الإبداع في مدار الابتداع تكلم عن الموالد فقال: الموالد هي الاجتماعات التي تقام لتكريم الماضين من الأنبياء والأولياء، والأصل فيها أن يتحرى الوقت الذي ولد فيه من يقصد بعمل المولد، وقد يتوسع فيها حتى تتكرر في العام الواحد. وأول من أحدث الموالد حتى المولد النبوي بدعة، ولكن لي حلقة هنا في برنامج لا تقربوا اسمها المولد النبوي شبهات وردود، وأنا لا أحب التكرار. قال: أول من أحدث الموالد في القاهرة الخلفاء الفاطميون، والدولة الفاطمية دولة رافضية شيعية خبيثة. قال أبو شامة: أظهر الفاطميون للناس أنهم شرفاء من أبناء فاطمة فملكوا البلاد وقهروا العباد، وذكر جماعة من أكابر العلماء أنهم لم يكن لهم نسب صحيح، بل المعروف أنهم بنو عبيد، وكان والد عبيد هذا من نسل القداح الملحد المجوسي. ده مش كلامي، ده كلام الإمام أبو شامة. انظر الروضتين في أخبار الدولتين لأبي شامة صفحة 202. قال ابن كثير: وقتل الفاطميون من المسلمين خلقا وأمما لا يحصيهم إلا الله، وسبوا ذراري المسلمين ونساء المسلمين وولدان المسلمين. أول من اخترع الموالد من؟ الشيعة الفاطميون. اخترعوا في القاهرة 6 موالد: المولد النبوي، والمولد العلوي، والمولد الفاطمي، والمولد الحسني، والمولد الحسيني، ومولد الخليفة الشيعي الحاضر. قال: وفي الموالد مفاسد. سمعت واحد كده بيقول لك الموالد فيها فوائد. لا يا اخويا، الموالد كلها مفاسد، بدعة، ضلال، شطط. من مفاسد الموالد: واحد، إضاعة المال الكثير بإيقاد المصابيح، ألوف اللمبات الكهربائية، وغالبا على نفقة الدولة، أموال الأمة تهدر، إسراف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. 2، من مفاسد الموالد انتهاك حرمة المساجد بتقذيرها وبكثرة اللغة فيها ودخول الأطفال حفاء أو بالنعال، ولا يكاد يتيسر لأحد صلاة أو إقامة شعائر على وجه يرضي الله في مسجد فيه مولد. 3، خروج النساء متبرجات مختلطات بالرجال إلى حد لا يؤمن منه وقوع الفاحشة. 4، سماع الأغاني وآلات الطرب، بيذكر ربنا على الدربكة، على الزمارة، على الناي، على الربابة. هو النبي كان بيذكر ربنا كده؟ أيها الضال، كان سيدنا أبو بكر بيتصبل وبيذكر؟ يا كذاب، سيدنا عمر كان بيزمر وبيذكر؟ الصحابة كانوا إذا سمعوا القرآن خشعوا كأن على رؤوسهم الطير، يذكرون الله بسماع الأغاني وآلات الطرب. 5، حتى بعضهم يبدأ حلقة الذكر بقراءة شيء من القرآن ويرجع فيه كترجيع المغنيين، عايز الناس تقول الله، ثم يذكر شيئا من قصة الرسول، ثم يبتدئ في الغناء والمزامير والطبول، ويقوم الجميع للرقص. هذا أيضا من مفاسد الموالد. أخيرا، من مفاسد الموالد تطلب السمعة والرياء. الحاج فلان هو لا يعمل الليلة السنة دي، هو لا يدع عجلين ثلاث رياء وسمعة. ستة، إقامة حلقات الذكر المحرف على الوجه الذي لم يكن يذكر رسول الله به ربه، ولم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون به الله. وأنا أختم بقصيدة من خمس ست أبيات قالها ابن القيم بيذكر حال الطبارين الرقاصين الذين يزعمون أنهم يذكرون الله. قال: تلي الكتاب فأطرقوا لا خيفة لكنه إطراق ساه لاهي، تلي الكتاب فأطرقوا لا خيفة لكنه إطراق ساه لاهي، وأتى الغناء فكالحمير تناهقوا. والله ما رقصوا لأجل الله، دف ومزمار ونغمة شادي، متى رأينا عبادة بملاهي؟ ألا كلهم قول عبد نصوح، وحق النصيحة أن تستمع، متى علم الناس في ديننا أن الرقص سنة تتبع؟ وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع. كذلك البهائم إذا أشبعت رقصها ريها والشبع، ويطربه الرقص وحب الغنى، ولو قرئ عليه القرآن من صدع. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذاكرين على الوجه الذي يرضيه، وأن يجعل نساءنا من الذاكرات على الوجه الذي يرضيه، وأسأله أن يطهر بلادنا من الوباء والداء والبدع والضلالات، وأسأله أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يقيض لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين: المؤمنين الدين رهن بالنصيحة من أمين، فخذوا النصيحة إخوتي من مخلص يرجو لكم أن تتبعوا الحق المبين، فرض اللقاء فصححوا أخطاءكم واستمسكوا بالحق تبقوا آمنين، كل ابن آدم مخطئ لا تيأسوا لكن خير المخطئين التوابون.